الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في المجلس الرابع من مجالس التعليق على متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى قوله: فإذا قيل لك اقرأ. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قيل لك، ربما المراد نحن، أو ربما هناك سائل، وهذا جواب له. ما الأصول الثلاثة؟ الما هنا استفهامية، الأصول جمع أصل، التفتوا عليهم شو. الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، تمام؟ أما الأصل والأصول عند أهل الاصطلاح بينهما فرق، بينهما تغاير. يعني مثلا الفقهاء تارة يقولون على الدليل، أو يطلقون على الدليل الأصل، وتارة على العلة، وتارة على القياس، وتارة على القاعدة. ومن ذلك قول ابن القيم رحمه الله: إن أصل الدين النصيحة، تمام؟ أما كلمة الأصول عند الفقهاء، وخاصة عند علماء التوحيد، يطلقوها على ما ثبتت بالأدلة القطعية، ما ثبتت بالأدلة القطعية. ومن ذلك تسمية كثير من الكتب كأصول السنة لحرب الكرماني، كأصول السنة للبربهاري، كشرح أصول السنة للبربهاري، كمثلا أصول السنة للإمام أحمد، كأصول السنة لابن أبي زمنين، كأصول السنة للطبري، كأصول الاعتقاد للالكائي رحمه الله تعالى، والكتب في ذلك كثيرة. فالمراد هنا والله أعلم أنها ما ثبتت بالأدلة القطعية. أما في قول الشيخ المصنف رحمه الله: الله أعلم أريد فيها المعنى اللغوي. لماذا قلنا أريد فيها المعنى اللغوي لم يرد فيها المعنى الاصطلاحي؟ لأن الشيخ جعل بعدها كلمة ثلاثة، فدلت على الجمع، دلت على الجمع، فكانت الأصل أصل جمعها ماذا؟ أصول، تمام؟ والمراد هنا ما يبنى عليه غيره، لأن كل الشريعة تبنى على معرفة الرب ومعرفة المبلغ ومعرفة الدين. فالمراد والله أعلم هنا ماذا؟ المعنى اللغوي، الأصل الذي يبنى عليه، لا يراد فيه. وإذا أريد فيه المعنى الاصطلاحي صح في هذا المقام على أنها أصل الأصول. ومن ذلك قول القرعاوي: أوجب الواجبات، تمام؟ وصلت؟ طيب، التي يجب، قد بينا فيما مضى معنى الواجب، والمراد هنا بالواجب، تمام؟ أي الفرض العيني على الإنسان، للتعريف للتعميم، ويراد فيه جميع الإنس، كانوا كفارا أو مسلمين. والخطاب خصص في الإنسان دون الجن، مع أن هذه الدعوة واجبة على الإنس والجن، لأن الخطاب موجه للإنس، يعني موجه لك يا فلان، موجه لك يا فلان، موجه لك يا أبا نجم، موجه لك يا زكريا، تمام؟ فللتخصيص ذكر، تمام؟ وإلا هذا واجب على من؟ على الثقلين. معرفتها أي الدراية، أي الدراية بهذه الأصول، والعمل بمقتضاها، وتجنب ماذا؟ النواقض. النواقض، نعم. فقل، وهنا الجواب، يعني هنا يأتيك الشيخ يقول لك: فقل، هذا على صيغة الجزم والأمر، صيغة الطلب، لأن مسائل الاعتقاد الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الحزم والجزم، ولا يجوز فيها الشك والريب، ولا يجوز فيها الشك ولا الريب، لأن الشك والريب من مفسدات هذه الأصول، تمام. قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول هي أول ما يسأل عنه العبد، أي في قبره. ذلك ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قبض روح المؤمن، فقال يأتيه آت يعني في قبره، فيقول من ربك ما ومن نبيك وما دينك، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فينتهره فيقول ما ربك وما دينك ومن نبيك، وهي آخر فتنة، هي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حيث يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صلى الله عليه وسلم أن يثبتنا، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له صدقت. وأما الكافر فماذا يقول؟ ها ها، ويقال له كذبت، صلى الله عليه وسلم السلامة. فهذا الجواب، هذا الجواب الذي قاله الشيخ لك، فقل تمام، فقل هنا أراد فيها الشيخ أمر عظيم. لماذا؟ لأنه لما قال لك فقل، وقبل ذلك بيّن لك العبادة، وبيّن لك شروط العبادة وقبول العبادة، وبيّن لك الملة، ملة إبراهيم، وبيّن لك أيضا معنى التوحيد ومعنى الشرك، وبيّن لك المسائل الأربعة والمسائل الثلاثة. هنا يريد الشيخ معنى يعني قد نقول مبهم على كثير من الناس، إلا من استبصر بكتب أبناء الشيخ. فهذا الجواب بعد بيان المصنف رحمه الله أن جميع الثقلين مخلوقون. لماذا مخلوقين؟ ها؟ لماذا مخلوقون؟ للعبادة، ومأمورون بماذا؟ بها. ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة هذه الأصول، وفي ذلك دلالة، وفي ذلك دلالة على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة المعبود، معرفة المعبود الذي تصرف له العبادة، تصرف له هذه العبادة، وهو الله عز وجل. الأمر الثاني معرفة المبلغ عن المعبود، المبين للعبادة، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثالث معرفة كيفية العبادة وكيفية أدائها والقيام بها، وهذا ما هو؟ الدين. الدين، أحسن. وكأن الشيخ يقول اعلموا أرشدكم الله أن جميع الآيات والأحاديث الآمرة بالعبادة مشتملة على ماذا؟ على الأمر بالأصول الثلاثة. فمثلا قوله تعالى، نضرب مثال، انتبهوا عليه، قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تمام؟ فهذه العبادة التي أمرنا بها لا يمكن أن نمتثلها إلا بأن نعرف لمن نجعلها، صحيح؟ ولمن نجعلها؟ لله عز وجل. لله عز وجل، لأنه المألوه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الأصل الثاني بمعرفة الذي بلغنا هذه العبادة، صحيح؟ الذي بلغنا عن المعبود ما له من العبادة، وهو من؟ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث معرفة العبادة، معرفة العبادة ووصفها وكيفيتها وأركانها وشروطها وواجباتها ومفسداتها، وهذه هي معرفة ماذا؟ الدين. الدين. فالأصول الثلاثة منتظمة في كل أمر بعبادة الله عز وجل. كل أمر تؤمر فيه بعبادة الله عز وجل لا بد أن تنتظم عندك هذه الأصول الثلاثة، لمن تصرف، من المبلغ عنه، كيفيتها، صحيح؟ الرب، النبي، الدين. فقال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك من ربك، هنا شرع في فإذا قيل لك من ربك، ما في داعي نشرح هذه إن شاء الله. شرع المصنف هنا رحمه الله ببيان الأصل الأول من الأصول الثلاثة، هنا شرح تفصيلي، هناك بيّن لك، هنا بدأ بالشرح التفصيلي. فقل أي أنت، أنا، كل يعني المخاطب، القارئ أو غير القارئ، أو ربما السائل الذي سأل الشيخ، تمام؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، أو أنا أحفظها، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالرب عند إطلاقه يراد فيه الله، لكن عند إردافه كقوله يعني ربكم الله، شوف الرب إذا أطلق يراد فيه من؟ الله عز وجل، لكن إذا أردف ربكم الله نقول يراد فيه في كلمة الرب الخالق البارئ المدبر للأمور، ويراد في كلمة الله عز وجل المألوه المعبود، وعلى ذلك القاعدة فإذا افترقا ائتلفا، وإذا ائتلفا افترقا، أو نقول فإذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. يعني إذا جاءت كلمة الرب مطلقة يراد فيها الله عز وجل، تمام؟ أما إذا جاءت ربكم الله يراد فيها كلمة الرب يراد فيها الخالق البارئ المصور هو الله، ويراد في كلمة الله المألوه المعبود، فهنا تدل على الربوبية والألوهية، تمام؟ على الربوبية والألوهية تدل على المعرفة والإثبات وعلى الإرادة والطلب، ونص على ذلك ابن الشيخ رحمه الله. والمراد بالرب هنا هو الله للإطلاق، تمام؟ وربوبيته من تربية الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة. قال السعدي رحمه الله تعالى: الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله، وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم، تمام، لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل ماذا؟ والعصمة عن كل شر. وحقيقته ماذا؟ تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فإذا فدل قوله رب العالمين أو رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. انتهى كلامه رحمه. فهنا بيّن الشيخ المعنى العام والمعنى الخاص من تربية الله عز وجل لخلقه. فإذا كان الله مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق أن يكون معبودهم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: هو معبودي، لأن لازم الربوبية الألوهية، ولازم الألوهية الربوبية كما أسلفنا. فإن أنواع التوحيد ثلاثة متلازمة متآلفة، متى نقض نوع من أنواع التوحيد نقض التوحيد كلهم. أحسنت. ثم قال المصنف رحمه الله: هو معبودي ليس لي معبود سواه. معبودي أي من أجعل له العبادات وحده لا شريك له وأخضع له بالطاعة، وليس لي معبود سواه. وليس نفس سواه هنا يراد فيها إثبات، تمام، إثبات لله عز وجل. فالجمع بين النفي والإثبات هو من أقوى الحصر، من أقوى الحصر في اللغة، الشهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالنفي مع الإثبات من أقوى أساليب الحصر. فنحن لما نقول كل معبود نفي جميع المعبودات من دونه، هنا نفينا ثم أثبتنا لله عز وجل، فحصرنا هذه العبادة بالله عز وجل لأنه هو المستحق لهذه العبادة. احفظوا هذه، أن النفي والإثبات من أقوى أنواع ماذا؟ الحصر. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الثناء على الله، وقيل الشكر لله، والحمد أعم من الشكر والله أعلم، حيث يتضمن الشكر والتنزيه ويتضمن تعظيم الله عز وجل. الله هو المألوه والمعبود، واللام في لفظ الجلالة الله للاستحقاق أي هو المستحق للعبادة، أي هو المستحق للعبادة. ربي أي المربي جميع العالمين، والعالم على الصحيح هو كل ما سوى الله، يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، ماذا جابه موسى؟ قال ورب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما. وقال البعض يراد بها هنا الإنس والجن، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنهم هم العالم لتخصيص الخطاب لهم في هذه الآية. والصحيح ما قدمناه الله أعلم، فكل ما سوى الله عز وجل داخل تحت نص هذا العالم، تحت نص كلمة العالمين، وهذا ما اختاره الشيخ تمام. ونص على ذلك العلامة ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، ونقل الخلاف في ذلك إمام المفسرين الطبري. فالمسألة فيها خلاف، هل يراد في العالمين فقط الإنس والجن، ذكر ذلك عن ابن عباس أصلا، أم يراد فيهم كل ما سوى الله؟ قلت أنا والله أعلى وأعلم أن المراد فيهم من؟ الإنس والجن، لا كل ما سوى الله. لماذا؟ لقوله قول فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، جابه موسى رب السماوات والأرض وما بينهم، فشمل كل شيء سوى الله عز وجل تمام. وتربية الله لخلقه منها ما هو عام يشمل جميع الخلق، وذلك بإنعامه عليهم حيث ييسر لهم المعيشة وأمور الحياة، وأرشدهم لما فيها لما فيه صلاحهم وهدايتهم صحيح. وتربيته الخاصة قلنا هي تربية أوليائه، هي تربية أوليائه حيث ييسر لهم سبل الهداية والرشاد والإيمان، ويعينهم على تدبير أمورهم، ويوفقهم سبحانه وتعالى لما فيه صلاحهم وصلاح آخرتهم، أيضا صلاحهم في الدنيا وصلاح آخرتهم. وقال الطبري رحمه الله تعالى الرب المقصود به السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر، المالك الذي له الأمر والخلق والخلق والأمر. وهذه الآية تتناول أصلين من أصول أهل السنة والجماعة. الأصل الأول الثناء على الله، وثناء على الله وشكر الله عز وجل على جزيل عطائه وربيع فضله، ذكرت ذلك أين كتاب تأملات في هذه الفاتحة. هذا الأصل يشخص لك تعظيم الخالق وتنزيهه عن كل عيب ونقص، وثناء عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وشكره على نعمه السابغات، وذلك بالتقرب إليه في العبادات تمام. ومن لوازم تعظيم الله عز وجل، ومن لوازم تعظيم الله تعالى تعظيم ماذا؟ تعظيم ماذا؟ شعائر الدين، تعظيم شعائر الدين وتعظيم أوامر الله عز وجل. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب وضد التعظيم، ضد ذلك عدم تعظيم الله عز وجل صحيح. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال تعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. فالمؤمن من يعظم الله ويثني عليه ويسعى لإرضائه، قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والظالم لنفسه من لا يعظم شعائر الله أو لا يعظم أوامر الله عز وجل ولا يسعى لإرضائه، قال تعالى والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وصلى الله عز وجل السلام. طيب قلنا الأصل الأول هو ماذا؟ الثناء الله، شكر الله عز وجل على جزيل عطائه وربيع فضله تمام. طيب الأصل الثاني هو الإقرار الجازم والاعتراف الكامل التام أن مطلق الملك لله، وأنه ليس لأحد تصرف في ذرات هذا العالم غير الله عز وجل. الله عز وجل، وأن لله مطلق التصرف والتدبير، وأنه ليس لأحد سواه مثقال ذرة من التصرف والتدبير في هذا العالم، في هذا العالم، في هذا الكون، وأن لله مطلق الرزق، وماذا؟ مطلق الرزق والملك وغير ذلك، وأنه ليس لأحد سواه، فالجميع يدبر بأمر الله ويدبر بأمر الله ويصرف أو يتصرف بأمر الله ويعطي من رزق الله، فالأمر كله راجع لله عز وجل. يعني الآن يا زكريا ما تستطيع أن تدبر في هذا الكون شيء إلا بأمر الله، ما تستطيع تفعل شيء إلا بأمر الله عز وجل، أن يسخر الله عز وجل لك، أن ييسر الله عز وجل لك ذلك. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. فالحمد كائن له لأنه المألوه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومعرفة الله الواجبة على كل أحد أربع. معرفة الله عز وجل الواجب على كل أحد كم؟ تقسم إلى أربعة. أربعة أقسام. أولها أول هذه الأقسام معرفة وجوده، فيؤمن العبد بأن الله موجود. طيب إذا إنسان آمن بأن الله غير موجود هذا ملحد، ملحد. معرفة الله، معرفة الله عز وجل. طيب القسم الثاني بمعرفة ربوبيته سبحانه، أنه متفرد بأفعاله سبحانه وتعالى. طيب الثالثة الموجود. بمعرفة ألوهيته سبحانه، أي أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. طيب القسم الرابع أسمائي وصفاته. بمعرفة أسمائه وصفاته، وذلك بالإيمان الجازم الصارم بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كل من سوى الله، كل من سوى الله، وأراد شيخ بالعالمين أصناف الخلائق كما قلنا كلها، تمام؟ لا الجن والإنس على إحدى القولين، إنما الشيخ هنا في قوله كل من سوى الله أراد القول الأول الذي قلنا نرجحه أنه كل من سوى الله، تمام؟ فإذا قال أحد لك إنما الشيخ هنا ماذا أراد؟ قل له قال كل من سوى الله، فأراد جميع الثقلين، جميع أو كل سوى الله أراد السماء والأرض وما بينهما وما فيهما من دون الله عز وجل، تمام؟ فهمت ما أعيد لك يا تمام؟ أراد الشيخ بالعالمين أصناف الخلائق كلها، تمام؟ لا الجن والإنس على إحدى قولي العلماء. ثم قال: وأنا واحد من هذا العالم، أي أن الخطاب يشملني ويشمل غيري. ثم قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ سؤال قوي، ها؟ نعم. بما عرفت؟ بآياته. قل بآياته ومخلوقاته. وكم صرنا؟ 25 بس. طيب الأدلة في معرفة الرب تنقسم إلى 3 أقسام. شوف أنا أخرج شوي عن سياق نقول عن سياق المصنف، تمام؟ الأدلة في معرفة الرب تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول معرفته سبحانه بالميثاق والفطرة التي فطر الله عليها الخلائق أو الخلق. تذكرون لما أعطيتكم مواثيق 5، وقلت لكم بعض العلماء يجمع بينهم، وقلت لكم أن العلماء من هم من يجعل الميثاق والفطرة واحد، ومن هم من يجعل العقل والتدبير واحد، فتنقسم عنده إلى 3 غير ذلك. أنا الآن راح أقسمكما تقسيم موضعي، تمام؟ معرفته بالميثاق والفطرة، معرفته بالأدلة، معرفته بالكون أو بالعقل، راح يتم إن شاء الله. القسم الأول معرفته بالميثاق والفطرة التي فطر الله عليه الخلق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فهذه أدلة ماذا؟ الميثاق الذي أخذه الله على خلقه في وهم أين؟ في صلب أبيهم آدم عليه السلام. تمام. ثم فطرهم الله على هذا الميثاق على الصحيح من أقوال أهل العلم، والبعض قال بأن الفطرة ميثاق آخر، وقد تحدثنا عن ذلك، وقلنا الخلاف اصطلاحي ولا مشاحات في الاصطلاح. ثم فطرهم الله على هذا الميثاق. طيب، دليل الفطرة من الكتاب، قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أين الشاهد؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله. ومن السنة ما رواه مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني هنا شاهد، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فماذا فعلت؟ فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على ماذا؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. تمام؟ هذا الدليل ماذا؟ الفطرة. الميثاق والفطرة. القسم الثاني معرفته بآلة التدبر، وهي ماذا؟ العقل. وذلك بقوله: بآياته ومخلوقاته. وهذا ما يسمى بدليل الأثر، أو دليل أن لكل حادث محدث، أن لكل حادث محدث، كما يقول الأعرابي: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. الأثر يدل على ماذا؟ على المسير، والبعرة تدل على البعير. ألا يدل هذا الكون على الخالق؟ لا شك في ذلك. تمام. وقوله بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وإلا كل هذه المخلوقات آيات على ربوبيته سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. شاهد أن هذه كلها ماذا؟ لآيات لقوم يعقلون. طيب، هنا هذه جاءت الآية للذي يعقل. للذي يعقل، أحسنت بارك الله. فهنا الذي يعقل يتدبر أن هذا الخلق من السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. لماذا؟ الذين يقولون لآيات لقوم يعقلون. هؤلاء الذين يعقلون يعلمون أن هذه آيات للخالق، أن الخالق لهذه الأشياء مستحق للعبادة. تمام. فمن هذا الباب أراد الشيخ أن يرد عليه، ومن باب ماذا؟ آلة التدبر هي العقل. وهذه الآية تدل أيضا على أن المخلوقات والآيات كلها مخلوقات لله عز وجل، وكل آيات لله عز وجل. لكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد في ذلك موافقة أكثر اللفظ القرآن. أراد الشيخ في التفريق بين الآيات والمخلوقات موافقة أكثر اللفظ القرآني، لأن الله جل وعلا جل ما يخبر به عن الشمس والقمر والآيات والليل والنهار بالآيات. تمام. إن الله عز وجل في القرآن جل ما يخبر عنه عن الشمس والقمر والليل والنهار بماذا؟ بوصف الآيات. وأما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما فإن جل ما يخبر عنهن بالمخلوقات. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى والله أعلى وأعلم هنا بماذا؟ الموافقة اللفظ القرآني. وهذا طبع الشيخ، أنه دائما يوافق اللفظ القرآني لأنه أبلغ وهو أقوى من ناحية اللغة العربية. اكتفى الشيخ بهذا القسم لأن هذا القسم مما يحتج به على الكفر، لأنه ظاهر بين لا ينازع به عقل. يعني مثلا لو أتيت أنت كافر مشرك ملحد، أريد أن تثبت له وجود الله عز وجل، تقرأ عليه آيات الله عز وجل غير الآيات الكونية، يعني الآيات الكونية راح تأمره بالتدبر. تمام. لكن تقرأ عليه مثلا آيات نقول التي جاءت في العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم وغير ذلك، لن يفقه كثير. لكن لما تحدثه في الآيات الكونية فأنت هنا تحاججه بما يملك من آلة التدبر، فهو إذا تدبر في هذا الكون سيعلم أن لهذا الحدث أو لهذه المخلوقات خالق، لهذه المخلوقات خالق. فإن كل شيء محدث له محدث، كل شيء محدث له محدث، هكذا احفظوه. تمام. وأما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن، تمام، فإن جل ما يخبر الله عز وجل عنهن بماذا؟ بالمخلوقات. وإن الآيات سبحان الله، فإن القمر والشمس والليل والنهار جل ما يخبر عنه الله عز وجل بماذا؟ بالآيات. لهذا الشيخ أراد هذا اللفظ الله أعلى وعنه. ذكر المصنف على الآيات والمخلوقات كم آية؟ ثلاث آيات. الأولى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول السمعاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي رفع السماوات بغير عمد وإجراء الكواكب والشمس والقمر في مجاريها وبسط الأرض ونصب الجبال أهول في قلوب الناس من خلق الآدميين. فهذه الآية أراد الشيخ أن يبين فيها أن الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما فيهن هو الرب المتفرد بالخلق والتدبير والخالق والمحدث للوجود، هو المستحق للعباد. أن الرب هذا الخالق الرازق المدبر الذي يدبر هذا الخلق المحدث له هو ماذا؟ المستحق للعبادة. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، صلى الله عز وجل والسلام. واستدل على الآيات الكونية كالقمر والشمس والليل والنهار قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي هذه الآية بيان لا لبس فيه أن الخالق هو المستحق للعبادة، وأن المخلوق ليس له حق بالعبادة، ويدل على ذلك قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. واستدل أيضا بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل النهار أي ماذا يفعل؟ يغطي الليل النهار، تمام؟ يطلبه حثيثا من؟ أي سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مذللات بأمره، أي مذللات بأمره. طيب، وأراد الشيخ بيان الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق للعبادة، وبين مراده من هذه الآيات بقوله والرب هو المعبود. قال بعدها والرب هو المعبود، وذكر الدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكر بعدها قول لمن؟ لابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان التلازم بين أنواع التوحيد، وأن العابد لغير الله قد اتخذ غيره ربا، قد اتخذ غير الله عز وجل ماذا؟ ربا. كما أن المقر بربوبية الله يستحيل أن يعطي حق العبادة لغير الله عز وجل، فالذي يعبد غير الله عز وجل قد اتخذ المعبود ماذا؟ ربا، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. طيب، الذي يقر بربوبية الله عز وجل يلزمه أن يصرف الألوهية لله عز وجل وأن يجعل الحق لله عز وجل، تمام؟ فالقاعدة في هذا القسم من كان ربا كان مألوها، وجب أن يكون معبودا، يجب أن يكون ماذا؟ معبودا، لأنه هو المستحق لهذه العبادة. من كان ربا متصف بهذه الصفات الربوبية، تمام؟ وعن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. هذا كلام من؟ كلام ابن عباس رضي الله عنه. طيب، تحدثنا عن الأقسام، قلنا القسم الأول ما هو؟ الميثاق. لا، نحن نتكلم عن المواثيق. قسمنا، نحن قلنا على ثلاث، تمام؟ بمعرفة ربوبية الرب نعرفها بثلاث. قلنا الأول الميثاق والفطرة، الثاني آلة التدبر وهي العقل وهي التي أرادها الشيخ. طيب الثالث، قسم ثالث معرفته بالأنبياء والرسل والكتب. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يحكم بين الناس بماذا؟ فيما اختلفوا فيه. هنا جاءت معرفة الله وأحكام الله عز وجل بماذا؟ بالأنبياء والرسل وماذا؟ والكتاب. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. تمام؟ وقد اختلف الناس بمن لم يدركه الرسول. اختلف الناس من لما نقول اختلف الناس من العلماء، اختلفوا بمن لم يدركه الرسول صلى الله عليه وسلم كالأصم والمجنون والصبي. والصحيح، شوف انت حاجة تتحقق اجلس جيد. والصحيح لأننا حقيقة هذه ليست من آداب مجالس الطلبة، والله لو ما التسجيل مفتوح لأدبتك ولجلدتك جلد يعني مبرح. والصحيح أن هذا النوع يمتحن وهو ظاهر الأدلة من كتاب وسنة. من هم؟ الأصم والجنون والمجنون ومن؟ الصبي. الأصم من به جنون، والصبي أن هؤلاء على الصحيح من الأقوال أنهم يمتحنون. تمام؟ وأما العاقل الراشد فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لم تنقطع عنهم الحجج، وقد بلغتهم دعوة الرسل، وهم مؤاخذون بالبراهين العقلية وبالفطرة والميثاق. تمام؟ قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن لا يقاتلون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد قيام الحجة، وهو الظاهر لي من الأدلة، هو الظاهر لي من الأدلة، والله أعلم. ومن أراد الازدياد ليراجع كتاب ضوابط التكفير تحت فصل العذر بالجهل، تحت فصل مانع العذر بالجهل. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.